عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البيع والمبطاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستغيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. ورواه الدارقطني وفي لفظ حتى يتفرقا من مكانهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع. وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. رواه البخاري. وفيه دليل على أن الرؤية حالة العقد لا تشترط، بل تكفي الصفة أو الرؤية المتقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. لا زال الحديث في حكم خيار المجلس. وقلنا إن الخيارات كثيرة، منها خيار المجلس، ومنها خيار الشرط، ومنها خيار الغبن، ومنها خيار الخلف في الصفة والخلف في الثمن. خيارات كثيرة يوصلها بعضهم إلى 7 أو 8 أنواع من الخيارات. وسبقت الإشارة إلى الغبن وإلى شيء من خيار الشرط، وهذا هو خيار المجلس، وهو الذي أفرده المصنف بترجمة. وقلنا إن الخيار هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه، طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه، هذا هو الخيار على ما عرفه أهل العلم. ومعنى ذلك أن الشارع أعطى المتعاقدين خيارا حتى بعد إبرام العقد وبعد جريان الإيجاب والقبول، أعطاهما حق الخيار، يعني حق رد البيع. إن كان خيار مجلس فيكون في مجلس العقد على ما ذكرنا في الجلسة الماضية، وإن كان خيار شرط فعلى ما شرط، سواء كان 3 أيام على ما ذهب إليه بعض العلم، أو كان أكثر من ذلك على ما شرطاه، لأن بعض الصفقات قد تحتاج إلى نظر أكثر من 3 أيام حتى يتبين ما يريد أن يتبينه طالب الخيار. فخيار المجلس كما ذكرنا هو الخيار الذي يثبت للمتعاقدين بنص الشرع وليس بإرادة المتعاقدين، وإنما هو ثابت بنص الشرع للمتعاقدين ما دام في المجلس، ما دام في مجلس العقد. والمراد بمجلس العقد المكان الذي تعاقد، الذي أجريا العقد فيه حتى يتفرقا. وقلنا إن التفرق هو بالأبدان على الصحيح، التفرق هو بالأبدان، والتفرق يكون عرفيا، حتى قالوا إذا كان في غرفة صغيرة فبأن يخرج إلى غرفة أخرى، وإذا كان في سفينة في أسفلها بأن يذهب إلى أعلاها، وإذا كان في غرفة أن يكون أن يذهب خارجها ونحو ذلك، وإذا كان في مسافة أو في برية أو في الميدان بأن يمشي خطوات تعتبر في العرف أنها مفارقة. لكن لو أنهما سارا جميعا، سارا جميعا، قاما من مجلس العقد وذهبا يمشيا، فهل يكون بهذا مفارقة أو لا يكون مفارقة؟ سارا جميعا جالسان في غرفة مثلا في الدكان أو في المعرض أو في مكان البيع أو في السوق، ثم تعاقد هذه الصفقة واشتريا هذه السيارة أو هذا الثوب أو هذه الأرض، ثم ركب السيارة جميعا وصار يمشيان من بلد إلى بلد، واستمر حركتهما مجتمعين ساعتين ثلاثة أو أربعة، فهل يكون فهل تكون مفارقة مكان البيع مفارقة أو لابد أن يتفرق بأبدانهم؟ نعم لا يعتبر تفرقا، نعم لا يعتبر تفرقا، لأنه لابد أن يتفرق بأبدانهما لا أن يفارق مجلس العقد، لأن مفارقة مجلس العقد وهما باقيان مجتمعين بأبدانهما لا تعتبر على ما ذكر أهل العلم. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البيع هو المبتاع، البيع الذي هو البائع، والمبتاع الذي هو المشتري، البيع الذي هو البائع والمبتاع الذي هو المشتري، وإن كان أحدهما يطلق على الآخر حتى يتفرقا، يعني حتى يتفرقا بأبدانهما، إلا أن تكون صفقة خيار. ما معنى إلا أن تكون صفقة خيار؟ أنا سألت لأنها مشروحة في الحديث السابق. ما معنى إلا أن تكون صفقة خيار؟ إلا أن تكون صفقة خيار. أن المتبايعان، قلنا أن المتبايعين ما معنى يختار؟ أي بمعنى اختار البيع أو الفسخ؟ يعني انتهى حقه. طيب زميلكم يقول ان بمعنى ان تكون صفقة خيار يعني ان يقول لصاحبه اختر او افسخ، هذا قول، وثمة قول اخر صحيح، لكن هناك قول اخر ايضا. ما معنى الا ان تكون صفقة خيار على القول الثاني؟ انت إلا أن يخيره، يخيره هذا هو الذي قال زميله الأول، هناك قول آخر. نعم أن يكون هناك خيار آخر كخيار الشرط. إلا أن تكون صفقة خيار يعني يبرم خيارا آخر كخيار الشرط. كيف تعرف خيار؟ ما إعراب خيار هنا؟ ها؟ وصفقة؟ ها؟ أي نعم، خيار مضاف إليه وصفقة فاعل كان التامة، مع أن في بعض الروايات إلا أن تكون صفقة تاء على أن تكون تاء كان ناقصة، تكون كان ناقصة. قال ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، هذا في خبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، معلوم طبعا السند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي لكنه حسن على كل حال، لكن ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. هذا لا شك أن أصول الشريعة تدل عليه، وهو أنه لا يخرج الإنسان من مجلس العقد من أجل أن يلزم البيع، يعني من أجل أن حتى لا يطلب صاحبه أو المتعاقد الآخر الإقالة أو الاستقالة، على معنى حتى لا يترك له فرصة الخيار، فلا يفارق بتعمد هذا. أما إذا فارق فراقا طبيعيا أو لعمل آخر فلا مانع، هذا معنى ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل له. راجعت الشروح من شايخ؟ رجعتها اللي راجع يرفع أصواته. طيب شوف، قال انظروا عند الشرح قوله خشية أن يستقيله، يقول بالنصب إلى آخره، واستدل بهذا القائلون بعدم ثبوت خيار المجلس. وقد تقدم قالوا لأن في هذا الحديث دليلا على أن صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة، وأجيب بأن الحديث حجة عليهم لا لهم، ومعناه لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع، فالمراد في الاستقالة فسخ النازم منهما للبيع. وعلى هذا حمله الترمذي وغيره من العلماء إلى آخره. ما معنى هذا الشيء؟ ما معنى هذا؟ تأملوها اقرأوها. يعني أن البيع ثابت، بس هذا المقصود طلب وفسخ حينما طلب صاحبك الفسخ معناته يعلم هو أن العقد ثابت، لأنه لو ما كان العقد ثابت محتاج أن يطلب الفسخ. ومعلوم أن الإقالة طبعا سنة، إنك إذا فمن أقال نادما أقال الله عثرته. فعلى على على على هذا التوضيح اقرأ العبارة مرة أخرى. قبل العبارة الأولى، لأن في هذا الحديث دليلا على أن صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة. يعني قرر هذه العبارة، ما معنى هذه العبارة؟ نشوف واحد ثاني. الأمر ظاهر يا شيخ، أنا ما أخطف العبارة لأنها صعبة، أنا بس حتى نشوف يعني. أي. إلا طيب، بينما الواقع في خيار المجلس ما هو؟ ما هو الحق الذي للمتعاقدين ما دام في المجلس؟ ما هو الحق الذي لهما؟ ها؟ أيوة. قبل أن يقوما ما حقهما؟ ما هو حقهما بل؟ لهما أن يفسخ. طيب، لا، ما دام في المجلس لهما أن يفسخ. طيب إذا لماذا قال لا يقوم خشية أن يستقيل؟ يقول لا يقوم، لا أن لا يطلب، أن لا يطلب صاحبه ولا يستقيل هو، أن لا يطلب صاحبه الاستقالة. لا، خشية أن يستقيل يعني خشية أن يطلب صاحبه الاستقالة، الإقالة. طيب، ما معنى ما أجيب بأن الحديث حجة لهم، حجة عليهم، ومعناه لا يحل له أن يفارقه بعد البيع إلى آخره. فالمراد بالاستقالة فسخ النادم منهما البيع. ما معنى هذا؟ شريف، ها؟ أربعة صوت شوي ما أسمع. قبل أن يبرم العقد لا خيار، وإنما خشية الاستقالة يعني خشية منع فرصة الخيار. المقصود هنا بالاستقالة يعني إتمام البيع، وليس الإقالة الاصطلاحية، وليس الإقالة الاصطلاحية التامة، وإلا هي لا شك أن في نوع إقالة لكن ليست الإقالة التامة، لأن الإقالة هذه تكون بعد إبرام العقد حيث لا خيار، بعد تمام العقد حيث لا خيار تكون الإقالة، يكون طلب الإقالة يعني بعد لزوم العقد، لأنه إذا لم يكن العقد لازما كما لو كان في خيار أو كان العقد في ذاته غير لازم من العقود الجائزة فإن هذا لا يحتاج فيه إلى الإقالة، لا يحتاج إلى الإقالة إلا في العقد اللازم، لا يحتاج إلى الإقالة إلا في العقد اللازم. فالمقصود بالإقالة هنا يعني ألا يمنعه حقه في الخيار بمجرد خروجه من مجلس العقد أو مفارقته مجلس العقد. فأجيب بأن الحديث حجة عليهم لا لهم، ومعناه لا يحل له أن يفارقه بعد البيع يعني بعد العقد إمضاء العقد خشية أن يختار فسخ البيع، مو خشية الإقالة، خشية أن يختار فسخ البيع، لأنه حق له حق الاختيار وليس خشية الإقالة، خشية اختيار لأنه له حق الاختيار. فالمراد بالاستقالة فسخ النادم منهما للبيع، لأن الإقالة هي الإقالة لا شك أنها فسخ، الإقالة فسخ، لكن الإقالة لا تكون إلا برضا الطرف الثاني، بينما الخيار ليس له رضا، الطرف الثاني لا يحتاج إلى رضاه إذا أراد أن يفسخ، وإلا العقد لا شك أنه ثابت، والخيار لا يكون إلا في عقد ثابت. نعم في إثبات الخيار، إيه، وليس حجة، لأنهم يستدلون يقولون إنه ما دام أن أن أن أن الشارع منع أحد العاقدين من مفارقة مجلس العقد من أجل أن يمنع صاحبه من الاستقالة أو طلب الإقالة، هذا يدل على أن العقد ثابت لا خيار فيه. أم يقول فالشيخ ودائما يقول لا، إنما هذا المنع هذا من أجل ألا تمنع الفرصة التي أعطاها الشارع في الخيار أعطاها صاحبك. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت إلى نفسي. نعم لحظة، يعني رجع شرحنا. بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايع رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيعة، وقالت السنة أن السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. هذا خبر ابن عمر ومعروف، هذا منقول أو ثابت عن ابن عمر أنه كان يمشي خطوات حينما يبرم العقد مع أحد حتى يلزم البيع، حتى يلزم البيع. لكن هناك ظاهر التعارض بين هذا وبين خبر عمرو بن شعيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر عمرو بن شعيب كما تقدم قال فيه: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. وفعل ابن عمر هذا يعارض هذا، لكنهم حملوه على أن ابن عمر لم يبلغه الخبر، على أن ابن عمر لم يبلغه الخبر. وإلا الفقهاء رحمهم الله والعلماء يقولون لا ينبغي للإنسان أن يفارق المجلس من أجل أن تلزم الصفقة، وإنما يخرج إذا كان له غرض في الخروج أو في المفارقة. قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي. الوادي وادي قرى، الوادي هو وادي القرى في منطقة خيبر ومنطقة العلا، منطقة مدائن صالحة، هذه كلها تسمى وادي القرى. منطقة هذه كلها تسمى وادي القرى، وخاصة منطقة مدائن صالح والعلا تسمى وادي القرى. بمال له بخيبر، يعني بادله مال بخيبر في مالا بالوادي، الوادي اللي وادي القرى. فلما تبايعنا رجعت على نفسي حتى خرجت من بيتي إلى آخره، خشية أن يردني البيع، خشية أن يستعمل حقه في الخيار فيرد البيع. وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، كانت السنة يعني المرفوعة والماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما ما داما في المجلس فهما بالخيار حتى يتفرقا، رواه البخاري. وفيه دليل على أن الرؤية حال العقد لا تشترط، بل تكفي الصفة أو الرؤية المتقدمة. ما معنى هذا مشايخ؟ وفيه دليل على أن الرؤية حال العقد لا تشترط، بل تكفي الصفة أو الرؤية المتقدمة. دليل على أن الرؤية حالة العقد لا تشترط، بل تكفي الصفة أو الرؤية المتقدمة. ما معنى؟ هاي الشيخ أنت يا شيخ أنت أنت قوله وفيه دليل على الرؤية حال العقد لا تشترط، ما معنى هذا؟ ومن أين أخذها الشيخ؟ أنا أسألك، أنا أقول لك رأيك إيش؟ لا هذا غلط، إذا كان هذا مقصود، إذا كان هذا فهمك فهو غلط. فكأن ابن عمر وعثمان رضي الله عنهما كان في المدينة وتبايع أرضا بخيبر، تبادل أرضا بخيبر بأرض بوادي القرى، فهما بعيدين عن مكان العقد أم عن مكان الصفقة، الصفقة في وادي القرى وخيبر وهما موجودان في المدينة فتبايع، لكنهما إما أن يكون قد رأيا من قبل كما قال الرؤيا المتقدمة، أو أن وصفاها كل واحد وصف ما عنده وصفا تبين به الثمن والمثمن، تبين به الثمن والمثمن بحيث لا يكون من ثمة غرر ولا جهالة. فإذا كانت أرضا مثلا فإن يذكر أبعادها ويذكر صفتها ويذكر إن كان فيها جبال وإذا كانت زراعية وإذا كانت مساكن وإذا كان فيها مساكن، إذا كان معها يدخل معها تبع أشجار أو تبع دواب أو نحو ذلك، فيذكر فيها ما تزول به الجهالة وبما يكون فيه العاقد على بينة. هذا معنى فيه دليل على أن الرؤية حال العقد لا تشترط بل تكفي الصفة أو الرؤية المتقدمة، يعني الرؤية السابقة بعيد لا يتغير بعدها المبيع، لأنه لو كان رآه رؤية مثلا أراد أن يشتري مثلا عجلا فرآه بعد سنة يريد أن يشتريه معلوم أن يتغير، لكن بحيث